السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام في مركز البدرشين على راديو موقع منبر البدرشين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم لقاء جديد من سلسلة أخلاقيات المسلم مع واعظ مدينة البدرشين فضيلة الشيخ محمود هندو. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أخي ومرحبا. ونبدأ ليحدثنا اليوم بإذن الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن سار على هديه وتمسك بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الحياء من الإيمان عنوان حلقتنا هذه، وأيضا الحياء تاج الشرف والوقار وزينة المتقين الأبرار، لباس الصالحين الأحرار، وديدا أهل النظر والاعتبار، آية الغطانة وعنوان الصيانة، رمز الصلاح وداعية الفلاح، حرز من كيد الشياطين، وخلق من أخلاق النبيين، حلية السعداء وشارة الأمناء. هذا هو الحياء، فأنعم به من غريزة مستكنة في النفوس المطمئنة تحول بينهما وبين ارتكاب القبائح، وتحجزها عن مواطن الغواية بإشراقها اللائح، فتكسوها هيبة واحتراما وإجلالا وإعظاما. لذلك ليس بعجب أن يكون الحياء مفتاحا للخير مغلاقا للشر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وروي في الصحيح: الحياء خير كله، فالخير والشر معان كامنة في النفوس، ولكنها تعرف بسمات دالة عليها. قال الشاعر: لا تسأل المرء عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر. فسمة الخير الدعة والحياء، وسمة الشر القحة والبذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع إحداها رفع الآخر، أليس هو رأس الفضائل وأساس مكارم الأخلاق؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ولا عجب، فهو خصيصة من خصائص الإنسان بها يمتاز عن باقي الحيوان، وله حالة متوسطة هي حد الاعتدال، وهي الممدوحة، ولا تتحقق على الوجه الأكمل كما قال علماء الأخلاق إلا إذا تركب من أمرين هما الجبن والعفة. فانقباض النفس عن الدنايا يقتضي الإحجام عنها، وترك القبيح أثره العفة التي هي عبارة عن التوسط بين الطرفي الإفراط والتفريط في الشهوة والغضب، فهي مساوية للعدل. فكل من توسط في شهوته وغضبه كان مؤديا لما يجب عليه من الحقوق نحو نفسه ونحو غيره، سواء أكانت تلك الحقوق لله تعالى أو لعباده، وذلك هو معنى العدل الذي طولبنا به في محكم الكتاب. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن البديهي أن انقباض النفس عن الفضائل لا يسمى حياء، بل هو جبن وخسة. فمن انقبضت نفسه عن فعل الخير وانبسطت لفعل الشر مجاراة أو مجاملة لبعض الكبراء أو تقليدا للضعفاء كان ذلك جبنا مذموما. ولا يخفى أن الإفراط في الحياء خجل، وهو حيرة النفس لفرط الحياء. وهذا إن حمد لا يحمد إلا في النساء، أي إفراط الحياء أو الحياء الذي يصل إلى حد الخجل، هذا يحمد إذا تخلقت به النساء. ونسأل الله سبحانه في زماننا هذا أن يتخلق به نساؤنا وبناتنا، فإنه وللأسف الشديد قد خلعوا برقع الحياء إلا ما رحم ربي. ما لم يرتب أو يرتب عليه جهلهن، يعني الحياء الذي يمنعهن من التعلم ومن معرفة الحقيقة ومن الوقوف على الحقيقة والحق، هذا يعتبر جبن ولا يعتبر خجل، فلا يندب لهن آذ ذاك. فقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأن يتفقهن في الدين. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وفي رواية أخرى: فغطت أم سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وقولها: أو تحتلم المرأة، لعلها تقصد أو تنزل المرأة ماء كالرجل وتراه. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغتسل صلى الله عليه وسلم. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. وفي رواية أخرى: خذي فرصة ممسكة، أي قطعة صوف أو قطن عليها شيء من المسك. والمقصود من استعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة، فإن فقد المسك استعملت ما يخلفه من الطيب. والصواب أن التطيب مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادر عليه. فإن لم تجد مسكا فطيبا آخر، فإن لم تجد فمزيلا كسدر وصابون، وإلا فالماء كاف. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم استحى وقال لها سبحان الله تطهري، فاكتذبتها إلي، يعني السيدة عائشة تقول فاكتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت هل لك في حاجة، تقصد هل لك رغبة في أن تتزوج بي؟ فقالت ابنتها ما أقل حياءها، فقال هي خير منك، عرضت علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. وقال الله سبحانه وتعالى عنها وامرأة مؤمنة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن فهذه امرأة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير من ابنتها التي قالت بأن أمها أقل حياؤها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يا ابن آدم إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه أو لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، أي بغيضا مبغضا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه إن الحياء من الإيمان. وقال القاضي عياض إنما جعل الحياء من الإيمان، وإن كان غريزة لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، فالفعل المأمور به الواجب أو المندوب يستحي من تركه، والمنهي عنه الحرام أو المكروه يستحي من فعله. وأما المباح فالحياء من فعله وتركه جائز. ولذا قالوا إن الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قد تضمن الأحكام الخمسة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحى لا يستحى لو فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس بأن لم يكن حراما ولا مكروها فافعل، فإنه واجب أو مندوب أو مباح. وقد وجه الحديث توجيها آخر فقيل إنه أمر تهديد، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجزيك عليه. فالإنسان إذا لم يمنعه الحياء فلا يبالي أن يفعل ما يشاء، لأن من لم يكن عنده حياء يمنعه عن محارم الله فسواء عليه فعل الصغائر وارتكب الكبائر. ينبغي للرجل أن يستحي من إتيان القبيح، فإن كان في منزلة فمن أهله، وإن كان في غير منزلة فممن يلقاه، وإن كان في مأمن ممن يلقاه فمن نفسه، فمن لم يجعل نفسه أهلا لأن يستحي منها فمن خلوته فليستحي من الله. وشعب الحياء كثيرة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولاها الحياء من الله عز وجل، ويكون بأداء ما كلفنا به من امتثال أمره واجتناب ما نهى عنه ورضا بقضاء وقدر قدره، وأن نراقب الله في حركاتنا وسكناتنا وخلوتنا وجلوتنا، فعلمه جل شأنه محيط بنا وبكل شيء. قال تعالى: والله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من الله استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وورد في بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: ما أنصفني ابن آدم يدعوني فأستحي أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل: عبدي إنك ما استحيت مني أنسيت الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: أخبرني جبريل عليه السلام أن الله يستحي من عبد يشيب في الإسلام أن يعذبه، أفلا يستحي الشيخ أن يذنب وقد شاب في الإسلام؟ وقال لبعض العاشقين وقد طال حبه لجارية: ما أنت صانع لو ظفرت بها ولا يراكما غير الله. قال: إذن والله لا أجعله أهون الناظرين، ولكن أصنع معها ما أصنعه بحضرة أهلها. وهو حديث طويل. ومن طريف ما يروى أن امرأة جاءت إلى طاووس اليماني تراوده عن نفسه، أي تريد أن تفعل أو يفعل بها الفاحشة، فلم يزل حتى أتى بها إلى المسجد، يعني أخذها وذهب بها إلى المسجد الحرام والناس مجتمعون، وقال لها: افضي ما تريدين، يعني إذا أردت أن تفعلي شيئا ها نحن الآن، هيا بنا نفعل. قالت: في هذا الموضع في المسجد الحرام والناس ينظرون إلينا هكذا؟ أما كان هناك مكان بعيد عن نظر الناس نفعل فيه؟ قال: فالحياء من الله أحق. فتابت المرأة وحسنت توبتها بعد أن فكرها وذكرها بأنها تستحي من الناس إذا نظروا إليها وهي تفعل هذه الفاحشة، وذكرها بالله تبارك وتعالى وقال لها: أما تستحين من الله وهو يراك في سرك وفي علنك؟ وهنا فاقت المرأة وعادت إلى رشدها وتابت إلى ربها سبحانه وتعالى. وحكي أن رجلا دخل غيضة ذات أشجار، يعني مكان مليء بالأشجار، فقال: لو خلوت هنا بمعصية من كان يراني؟ مكان ملتف فيه الأشجار، ومكان لا يرى أحد فيه أحد. فقال لنفسه: من يراني إذا فعلت فاحشة ها هنا في هذا المكان؟ فسمع صوتا ملئ الغيظة: آية تتلى من كتاب الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو الحياء من الله، والثانية الحياء من الناس، ويكون بمراعاة حقوقهم وكف الأذى عنهم وترك مجاهرتهم بالقبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقوى الله اتقاء الناس. والثالثة حياء المرء من نفسه، ويكون بالعفة واتقاء الريب والتورع عن الشبهات واستشعار عظمة الله تبارك وتعالى وخشيته في جميع الأوقات، وإلا يعمل في السر عملا يستحي منه في العلانية. يعني لا ينبغي أن يفعل عمل أو يقوم بعمل في سره يستحي أن يراه الناس عليه في العلانية. وقال بعض الأدباء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. يعني الإنسان إذا فعل معصية، هذه المعصية قبيحة، ولم يستحي من نفسه، فيقول هذا الأديب العالم بأن هذا الإنسان نفسه هذه لم يقدرها ولم يحترمها. وقال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك، فالإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالنفس الحيية أي التي تستحي هي الأبية الشريفة التي تتحاشى عن الدنايا، أي تترفع، وتترفع عن فعل النقائص، وتأبى الضيم، فتدرأ كل عار وذل، فهي لا تقف موقف امتهان يحط من القرامة أو يخدش الشرف. غضب هشام بن عبد الملك على رجل من أشراف الناس فشتمه، فوبخه الرجل وقال له: أما تستحي أن تشتمني وأنت خليفة الله في أرضه؟ فأطرق هشام واستحيا وقال له: اقتص. قال: ما كنت لأفعل. قال: خذ عن ذلك عوضا من المال. قال: لا. قال: فهبها لله. قال: هي لله ثم لك. فنكس هشام رأسه وقال: والله لا أعود لمثلها أبدا. لنعي إخوة الإسلام والإيمان هذا الموقف. هشام ابن عبد الملك كان واليا وأميرا، شتم رجل عنده كان، وقال له الرجل: أما تستحي أن تسبني وأن تشتمني وأنت خليفة الله عز وجل في أرضه؟ وهنا قال له هشام بعد أن تلقى الدرس وأيقنه: أرجو أن تعفو عني، وأرجو أن تهب هذه المظلمة لي. قال: هي لك وهي لله، وعفى عنه. وعندئذ أطرق هشام بن عبد الملك رأسه